السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب. استر عوراتنا. وآمن روعاتنا. اللهم لا تفضحنا بين خلقنا ولا تخزنا يوم القيامة. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد. الله تبارك وتعالى هو الواحد. زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عميما. قال الحبيب محمد بينما انا نائم ذات ليلة اذ اتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل يا ميكائيل زن محمدا، اوزن محمدا، فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم. فقال زنه بمئة، فوزنني بمئة فرجحت بهم. قال زنه بألف، فوزنني بألف فرجحت بهم. قال جبريل والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم محمد. لو وزنا محمدا باهل السماوات والارض جميعا لرجح بهم محمد. محمد اليتيم الذي بعث الامل الى قلوب اليائسين، الامي الذي علم المتعلمين، الامي الذي علم المتعلمين، الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة الى محيط الله رب العالمين. ايها الموحدون، من خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحيينا؟ من الولي؟ من القوي؟ من العلي؟ من الولي؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من التواب؟ من العليم؟ من الجبار؟ من الغفار؟

محمد اتؤمن به يا سيادة المستشار؟ لو كان قلبك خالصا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيعه. لو كان قلبك صافيا ما قلت هذا الكلام. تعالوا ايها السادة لنصحح لسيادته آية ما فهم منها شيئا. استشهد سيادة المستشار بآية في سورة البقرة يقول فيها مولانا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سيادة المستشار: إن الآية حكمت على اليهود وحكمت على النصارى وحكمت على الصابئين بأنهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولم تقل الآية من آمن بالله واليوم الآخر ومحمد. فما دامت الآية لم تذكر الإيمان بمحمد فليس شرطا على اليهود والنصارى أن يؤمنوا بمحمد. أسمعتم إلى أي حد تبلغ الفوضى في بلد دينه الإسلام أن ينشر مثل هذه السموم؟ وهل كل الناس على درجة من الوعي بحيث يستطيعون أن يناقشوا مضلل المسلمين؟ هل كل الناس بدرجة من الوعي بحيث لو قرأوا هذه الآية الكريمة يحكمون على أن المستشار لم يفهمها؟ إن هناك ناسا يحكمون على الأشياء بقائلها، فما دام القائل مستشارا فتجد الذي يقرأ المقال يقول لك: وهل أنت تفهم أحسن من المستشار؟ اخرف يا أخي، اخرف يا أخي، لا تتكلم، إن الذي قالها مستشار. وانا من هذا المكان اشهد ان هذا المستشار لا يعرف من الدين الا اسمع ولا من المصحف الا رسمة. مستشار في قانونه، اما في قانون الله فانا اتحداه من هذا المكان لو اعرض لنا اين خبر انا في قوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. اين خبر انا؟ اين خبر انا يا سيادة المستشار يا من تفسر القرآن على هواك؟ اين خبر انا يا خريج الحقوق؟ اين خبر انا يا من ضيعت الحقوق؟ اين خبره؟ ان التلاميذ الصغار يدرسون في المراحل الاولى ان لإن اسما وخبرا، والله الذي لا اله الا هو لو ان المستشار دلنا على الخبر ان ما سمحت لنفسي ان اصعد هذا المنبر بعد اليوم. لو قال لنا اين خبر ان ما كان لي الحق ان ارد عليه، لانني وقتها اكون قد رددت على عالم ولست ادري. لست ادري لماذا يقصدون الصحف ولا ياتون الى هذا المسجد. لو كان عند المستشار شجاعة أدبية فإننا ندعوه لزيارة هذا المسجد لنناقشه الحساب أمام أهل الحق. لو كان عنده شجاعة فليأتي إلى المسجد. أين خبر إنا يا سيادة المستشار؟ هل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا. لو قال ذلك لكان لك الحق أن تقول: إن اليهود داخلوها وإن النصارى داخلوها والصابئين داخلوها ولو لم يؤمنوا بمحمد.

وآلان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقوم واقفا ليعلن الحكم على أسماع الأمة في محيط الأرض وفي أقطارها. الآن يقف الحبيب محمد ليقرأ على الأمة قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يقول لربه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فماذا قال له الله؟ اسمعوا ماذا قال له الله. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هل اقتصر الموقف على هذا؟ لا، إن الحبيب محمدا يصدر حكمه في هذه القضية في المادتين رقم 157 و158 من سورة الأعراف. هل قال الله تعالى سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ثم سكت القرآن؟ لا، إنما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويقضوا عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به بمين؟ بسيدنا محمد، وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اسمعنا يا رسول الله المادة رقم 158، اسمعوا، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قل يا ايها الناس، اليك يا سيادة المستشار مذكرة تفسيرية لهذه المادة. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. هل اليهود والنصارى ناس ام ليسوا بناس؟ ان كانوا ليسوا بناس بان كانوا حيوانات فمكانهم في حديقة الحيوان بالجيزة، وان كانوا ناسا فان الله يقول لهم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. ماذا تريد منا يا رب العالمين؟ قال فامنوا بالله ورسوله. رسول مين؟ عيسى، موسى، النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والى هنا يكون القرآن هو الذي حكم، ويكون النبي هو الذي نطق بالحكم. سيادة المستشار، وقبل ان انصرف من ساحة القضاء الاسلامي اسوق لك هذا الحادث الذي وقع في بلاط الخديوي عباس عندما احضر حاخام اليهود وبطريرك النصارى وامام المسلمين الشيخ محمد عبده وقال لهم الخديوي ليثبت كل منكم انه هو الذي سيدخل الجنة. قال الحاخام تكلم يا بطريرك، فقال البطريرك تكلم يا امام، فقال الامام ان كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بموسى. وإذا كان النصارى تدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بعيسى. وإذا كنا داخليها فلم يدخلها اليهود ولا النصارى لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنا داخليها فلن يدخلها هؤلاء ولا أولئك لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. ولم يقل الرسول فقط، إنما قال النبي الأمي ليثبت أنه محمد. ثم قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لأن الله يعلم أنه سيأتي في أواخر القرن العشرين مستشار يقول ليس اليهود والنصارى مكلفين بالإيمان بمحمد، فخصهم الله في هذه الآية وقال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أبعد هذا البيان بيان؟ والله لو كنت مكانك وأعوذ بالله لأغلقت على نفسي باب حجرتي وظللت أبكي حتى تقوم الساعة على ما فرطت يداي في جنب الله. تب إلى الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله وارجع إلى الله. أيها الإخوة الأعزاء، أغادر الآن محكمة القضاء الإسلامي برئاسة سيد الأنبياء سيدنا محمد. السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا علي، السلام عليك يا بلال بن رباح. معشر الإخوة الأعزاء، انظروا ماذا في يد اليمنى. في يد اليمنى الآن قطعة من النخيل، قطعة من نخلة جاءني بها أحد الإخوة الصالحين. أتدرون ماذا كتب عليها؟ ماذا كتبت النخلة على نفسها؟ كتبت الله. هذه هي قطعة النخل في يد اليمنى، هذا وجهها مكتوب عليه الله، وهذا ظهرها مكتوب عليه الله، وجهها مكتوب عليه الله، وظهرها مكتوب عليه الله. لم يكتب عليها صنعت في امريكا ولا ميدل انجلاند ولا صنعت في المانيا، انما كتب الله عليها صنع الله الذي اتقن كل شيء. النخلة كتبت بيدها، كتبت بخوصها على قطعة منها الله. أبعد هذا، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله، الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. قطعة من النخل كتب عليها بالخط الجميل، بالخط الكوفي الجميل الرائع، الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله، الله الله الله الله الله. يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه. تأمل تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من نجيل شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. عراقض بالزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سادتي سادتي وإخواني، ما أمس حاجة المسلمين إلى الصلح مع الله لقد طالعتنا وكالات الأنباء وطالعتنا الصحف يوم الأربعاء الماضي أن الشيوعية الحمراء تدمر مسلمي أفغانستان وتحاربهم بستة أنواع الأسلحة، ولكن حدثت موقعتان بين الشرك والإسلام هنا. ماذا حدث؟ الشيوعية الماركسية جمعت من المسلمين في أفغانستان 300 شاب مسلم وأوقفتهم في ميدان فسيح ونصبت المدافع الرشاشة في صدورهم، ووقف قائد الشيوعيين يقول إن كنتم مسلمين فاستغيثوا بربكم إن كان لكم رب. الشيوعية الحمراء تساندها اليمن الجنوبية، اليمن برئاسة عبد الفتاح اسماعيل الاحمر، وليس هناك احمر منه. اليمن الجنوبية ترسل الى افغانستان 1200 يمني ليقتلوا المسلمين. اليمن نصبت المدافع في صدور الشباب، مدافع رشاشة في صدور 300 شاب مسلم، وقال لهم القائد العسكري ان كان لكم رب فاستغيثوه ليغوثكم. فقال الشباب كله أغثنا الله، والله الذي لا إله غيره هكذا قالت الصحف. عندما قال الشباب أغثنا الله إذا بهم يجدون جلودا تنزل من السماء لا يحصي عددها إلا الله. رأوا رجالا رأوا كتيبة من لواء المظليين الملائكي، فدمروا الشيوعيين تدميرا واختفى الرجال كأن شيئا لم يكن ولدى الشباب. هذه موقعة. موقعة أخرى جاء ب80 من المسلمين مقابل 400 من الشيوعيين، وعندما هجم الشيوعيون ليقتلوا 80 مسلما فر الشيوعيون هاربين. فسألهم القائد لماذا لم تقضوا على 80؟ فقال الشيوعيون ما رأينا 80 انما رأينا 2000 يحاربوننا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ما رأينا 80 انما راينا الفي لا نستطيع ان نحارب الفي. ما الذي حدث؟ ان الذي حدث يبينه الله في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. الله غايتنا، الرسول زعيمنا، القرآن اسطورنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله اسمى امانينا. يا رب يا شرق يا ملحد يا غرب يا صليبي لا تتعب نفسك، يا شرق الالحاد يا صليبية الغرب، اياكم ان تفكروا في القضاء على الاسلام، ان الاسلام كلمة الله الاخيرة والباقية وهي دائمة بدوام الله. ان الاسلام حرب من يوم قال محمد لا اله الا الله، حارب في بدر بعدما هاجر، وحارب في احد، وحارب بني النضير، وحارب بني قينقاع، وحارب بني قريظة، وحارب يوم خيبر، وحارب الاحزاب، وفتح مكة، وحارب يوم تبوك، وحارب يوم موتة، وحارب النصارى الروم، وحارب المجوس الفرس، وحارب فرنسا، وحارب بلجيكا، وحارب المجر، وحارب انجلترا، وحارب كل هؤلاء في الحروب الصليبية، ومع ذلك بقي الاسلام كما هو، وبقيت كلمة التوحيد كما هي. ولو تحول الناس جميعا الى كناسين ليثيروا التراب على الاسلام فسيثيرون التراب على انفسهم، ويبقى الاسلام هو الاسلام ضحاك السن باسم المحيا، لان الذي يتعهده هو الذي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وانا له لحافظون. اللهم انصر ديننا، أيد كلمتنا، ارفع راياتنا، ثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت ايماننا وقنا شر الفتن، ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله. صلاة الجنازة بأربع تكبيرات، سنقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وسنقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبعد التكبيرة الثالثة سندعو للميتة بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة. وبعد التكبيرة الرابعة سنسلم التسليمتين، ولا ركوع ولا سجود. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول، فاذا نقلت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. استقيموا يرحمكم الله. الله اكبر. المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، قوموا إلى صلاة الجنازة، فقد حضرت جنازة أخرى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. صلوا عليه. الطهور شطر الإيمان، يعني المحافظة على الوضوء والطهارة، يعطيك الله بها نصف ثواب الإيمان. مجرد ما تحافظ على انك تخرج من بيتك متوضئا وتنام متوضئا. تعرف سيدنا النبي محمد ليلة المعراج، وبعدما عاد سالما الى بيته، التقى ببلال رضي الله عنه وقال له: يا بلال، لقد سمعت دف نعليك في الجنة، فبما سبقتنا اليها. يا سلام، بيقول له: يا بلال، ده انا شفتك ماشي في الجنة ليلة المعراج، انت بتعمل ايه من ورايا يا بلال؟ يا سلام، شوف شاب بلال في الجنة، في الجنة، مش في مسرح الكتكات ولا في سينما ريالتو، لا ما كانوش بيريلوا، شافوا في الجنة ماشي، وماشي ايه؟ ماشي عامل نفسه بقى حاجة تانية، مشيات القدام في دار السماء. قال له: بما سبقتنا اليها، تعمل ايه من ورانا يا بلال؟ يوم بلال يقول للنبي: يا رسول الله، ما احدثت الا توضأت، وما توضأت الا صليت ركعتين. يعني ما كانش بيمشي الا على وضوء، ولذلك الوضوء سلاح المؤمن. ايه سلاح المؤمن؟ ضد ايه؟ ضد الشيطان. يعني ما دام تطلع من بيتك متوضي، تبقى كانك ماسك رشاش، مدفع رشاش من طراز ميم شين. ميم شين يعني ايه؟ يعني مضاد للشيطان. ساعة ما يشوفك الشيطان يقول: ابعد، قال لك الواد ده هو ماسك مدفع. ايه المدفع؟ الوضوء. لان تتصور الشيطان ما بيسيبناش ابدا، يعني الشيطان يعتبر ملازم اول على كتفك الشمال. الملك في بعض الاحيان يستهزئ، ما انت ليك ملك على اليمين. ساعة الانسان ما ينام مع اهل بيته الملك يستحي ويقول انا حسيبك بقى شوية. ها؟ مش حسيبك للزمن، لا حسيبك شوية وارجع لك. انما الشيطان يتم مرابط معاك جوه في النوم. يا راجل سيب الراجل ده غير مع امراته ويخرب بيتك، يقول ولا يهمك. ولا يهمك ها؟ امال نعمل ايه يا نبي؟ ده احنا مش عايزين نشوف عورتنا، نعمل ايه؟ اذا اتضربت بالبطارية هو معاك، نمت تحت المرتبة هو برضه معاك. النبي دلنا على علاج اذا قرأناه وضع الله بيننا وبين عين الشيطان حجابا مستورا. ايه هو؟ سهل جدا. تعرف تقول ايه؟ بسم الله الذي لا اله الا هو. ها؟ عايزك توحد الله. ساعه ما تقول بسم الله الذي لا اله الا هو يحجب الله عين الشيطان عن رؤيتك. مش عايزه حاجه دي. بسم الله الذي لا اله ايه الا هو، بسيطه خالص. ساعه ما تخلع هدومك تقولها الشيطان يتعامل على طول. ده ما بيسيبكش حتى في درس الميه، شوف مزاجه القذر، يعني تبقى داخل الكوره يدخل معاك، ما تبعد شويه انت يعني غاوي غاوي شبراويشي اطلع. يقول لك لا ده انا قاعد، ده انا اصلي بقى بنسجن من الحاجات دي كده اهو. امال نعمل ايه عشان ربنا يكفينا شرعه؟ النبي كان يقول اول ما يدخل الخلاء قبل ما يضع رجله في درس الميه كان يقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم رجال الجن، والخبائث اللي هم نساء الجن، يعني حتى رجالة الجن ونسوانهم بتبقى جوه الكابينيه مغروسين جوه. فتقول انت الكلمة دي عشان ما يأذوكش، وبعد ما تطلع تقول زي النبي ما قال. النبي اول ما يطلع من دورة الماء كان يقول ايه؟ غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وحد الله يا اخوي وسمعني الصلاة على الحبيب. يبقى قبل الدخول بتقول بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد الدخول تقول غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طب النبي بيقول غفرانك، طب ما ربنا غفر لك يا رسول الله. بتقول غفرانك ليه بعد ما بتطلع من دورة المية يا حبيب الله يا نبي؟ قال لك بيقولها لانه لما قعد في دورة المية ما قدرش يذكر الله بلسانه، لان ذكر الله باللسان ممنوع في المكان ده، مكان النجاسات. فبيقول اغفر لي يا رب اذا كنت انا لساني بطل شوية يعني جوه. تتصور قد ايه؟ غفرانك غفرانك. وبعدين النبي لما بيقول الطهور شطر الايمان، انت عارف لما تبقى متوضي وتنام على وضوء، النبي بيقول اذا نام العبد على وضوء بات معه ملك في فراشه. خد بالك ملك يبات معك في الفراش. كلما تقلب العبد ليلا قال الملك اللهم ان عبدك هذا بات طاهرا فاغفر له. الله اكبر. هتخسر ريحة الوضوء دي ولا حاجة. انت بعد الاكل بتاكل وتغسل ايديك وتتمضمض كمل، ولا تعمل زي اللي يقوم الصبح يقول لك انا رايح اشطف. طب ما تقول رايح اتوضى. لا ما بيتوضاش. تعرف بيشطف بيعمل ايه؟ بيغسل ايديه ويغسل وشه ويغسل راسه ويغسل رجليه، بس ما عندوش نية وضوء. بتعمل ايه؟ يقول لك بشطف. طيب هتصلي؟ لا مالوش في الصلاة، صحته ما بيديش حق صلاة. يدخل دورة الماء، يدخل الاوضة ويمسك شوية الحديد اللي بيتعمل بهم تمرينات، ويمين شمال مش عارف نط واسب رفح خط مدرسة صفا انتباه. بلادي بلادي ها بلادي بلادي لك لك يا ارحي وفؤادي بلادي بلادي يا عالم بلادي. طب يا ابن الحلال ما تتوضى كمل وضوءك وادخل صلي يا ابني. بقى هو الصلاة ولا شيل الحديد؟ بقى انت بتشيل حديد نص ساعة مستخسر تقف قدام ربنا خمس دقايق؟ حاجة غريبة. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك دلوقتي وجرب المسألة دي. اذا كنت عايز ربنا يقضيك اي حاجة قم من النوم صلي الفجر حاضر واطلع لحاجتك وانت على وضوء، هتلاقي كل الكون مسخر لك. يا دنيا من خدمنا فاخدميه. شوف ربنا بيقول للدنيا ايه، بيقولها كلها، بيقول للدنيا كلها يا دنيا من خدمنا فاخدميه. جرب المسألة دي، سواء كنت راح المحكمة، سواء كنت راح في استدعاء، سواء كنت راح عشان خاطر يعني تدفع الضرائب وخايف من مأمور الضرائب، ما حاجة روحك، ها؟ اي مشوار تخاف منه قم صلي الفجر حاضر واخرج على وضوء، هتلاقي الاوتوبيس فاضي. كمسار يقول لك صباح الخير يا بيه، صباح الخير يا اسطى كمسار، يا اسطى باشا، ها اللغة بتاعتنا ايه، ها تذكرة حاضر اتفضل. نزلت لقيت لفند الموظف، السلام عليكم، السلام، اتفضل ارتاح، طلبات سيادتك، طلبات السيادة، ويمكن يقول لك تحب تشرب ايه، ويمكن ربنا يرزقك بواحد معرفة في المصلحة يقول لك انت هنا ليه يا فلان، تقول له والله دي عشان الموضوع الفلاني، يقول لك ده بتفضل ارتاح على الكرسي يا ابني، هات كوباية شاي وخليك مرتاح وانا اوضب لك في خمس دقايق يقول لك المسألة دي. سر ايه؟ الصلاة، سر صلاة الفجر، سر صلاة الفجر انها مفتاح باب الرزق، مفتاح باب الرزق، وسر المحافظة على الوضوء. انما هم الصبح بعد الشمس يا فلان اتفضل صلي، يقول لا وليه ابعد عني، عملت عملت فاوليه اليومين دول بخدينا على جناحك يوم القيامه يا شيخ اسماعيل، صبحي صبحي ايه؟ طب هتطلع تلاقي الاوتوبيس مسحوم على الاخر، كرسي يقول لك ورا يا اللي نايم على روحك انت، احنا بنعمل شويه ايه يا اخويا ده؟ احنا صبحنا بوش مين؟ يتخانق مع هذا كده اهو، تروح للموظف، السلام عليكم يا بيه، ما يردش، السلام عليكم يا بيه، ما يردش. ايه رجل معنى هو فاضلك ده بيحل كلمات متقطعة، ها هو فاضي عشان يرد عليك، انما لو صليت الفجر وتوضيت لا كلمات متقطعة ولا متواصلة غصب عنك هيرد عليك، ولو كان قدامه فنجان قهوة هيسيبه يبرد ويرد عليك. سر الوضوء، ها السلام عليكم يا رب، عايز ايه؟ ده الرد بتاعه، تعال بكرة، تعال بكرة يا سيد، ما تحطرش حل يا سيد، شوف حالك يا سيد، يا دي السيد اللي غلب يا اولاد، قالوا لا يا سيد، ها؟ وهكذا، ليه؟ لا توضى ولا صلى ولا عرف ربنا، ولذلك ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، شوف كلمة يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.